وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فحقيقة التوحيد جعل القرب والعبادات لله وحده، فحقيقة التوحيد جعل القرب والطاعات لله وحده تقربا إليه. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنني براء مما تعبدون، بإعلان الكفر بغير الله، بإعلان الكفر بغير الله براءة منه. والآخر في قوله إلا الذي فطرني، بإعلان عبادة الله وحده، بإعلان عبادة الله وحده. وهذا تفسير لا إله إلا الله وحقيقة التوحيد. فإن لا إله إلا الله تنضم على نفي وإثبات، فنفيها في لا إله إلا الله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإثباتها في إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. وهذان الأمران النفي والإثبات مذكوران في الآيتين. فقوله إنني براء مما تعبدون نفي، وقوله إلا الذي فطرني إثبات. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. ففيها تفسير التوحيد وبيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله من 3 وجوه. ففيها تفسير التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله من 3 وجوه. أولها في قوله إلها واحدا، أولها في قوله إلها واحدا، فالمأمور به أن يكون المعبود واحدا، وهذه هي حقيقة التوحيد. وثانيها في قوله لا إله إلا هو، وثانيها في قوله لا إله إلا هو توضيحا لمعنى إفراد المعبود، توضيحا لمعنى إفراد المعبود باعتقاد أنه المعبود الحق وإن وجد غيره مما يعبد، باعتقاد أنه المعبود الحق وإن وجد غيره مما يعبد. وثالثها في قوله سبحانه عما يشركون، وثالثها في قوله سبحانه عما يشركون تنزيها لله عن صنيع المشركين،

بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما قطعها للمنازع. وقع في كلام المصنف هنا قوله فيه مسائل، مع أنه لم يذكر سوى مسألة واحدة، فأين البقية؟ هيا وائل، الأبواب التي بعدها تصلح للباب نفسه، لأن قالوا شرح هذه الترجمة ما فيها من الأبواب، ما بعدها من الأبواب، يعني قريب من السمع. ارفع صوتك. أحسنتما، من مجموع قولكما. وذلك لأمرين، أحدهما تعظيم المسألة المذكورة فكأنها تقوم مقام مسائل، تعظيم المسألة المذكورة فكأنها تقوم مقام مسائل، والآخر تنشيط المتلقي لاستخراج ما بقي من المسائل، تنشيط المتلقي لاستخراج ما بقي من المسائل. فهو أشار إلى أن الباب فيه مسائل، ثم ذكر مسألة واحدة ليستغل المتلقي باستخراج بقية المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. والفرق بين الرفع والدفع أن الرفع يكون بعد الوقوع، والفرق بين الرفع والدفع أن الرفع يكون بعد الوقوع والدفع يكون قبل الوقوع، والدفع يكون قبل الوقوع. وذكر لبس الحلقة للغاية المذكورة خرج مخرج الغالب، وذكر لبس الحلقة والخيط للغاية المذكورة خرج مخرج الغالب، فمثله لبسهما لاستجلاب الخير، فمثله لبسهما لاستجلاب الخير. فأكثر الناس يتخذون هذه التعاليق من الخيوط والحلق لدفع البلاء أو رفعه، ويكون فيهم أيضا من يلبسها ليجعلها سببا لاستجلاب الخير الذي يؤمله، وحكمهما واحد، فكلاهما من الشرك، وهما من الشرك الأصغر، وهما من الشرك الأصغر لأمرين: أحدهما جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، اتخاذ ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، اتخاذ ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا. فالأسباب المتخذة يجب أن تثبت بطريق الشرع أو القدر، فالأسباب المتخذة يجب أن تثبت بطريق الشرع أو القدر، أي بأن يرد في خبر الشريعة قرآنا أو سنة كون شيء سببا لشيء، أو أن يعرف ذلك بطريق القدر كالتجربة وغيرها. فإن اتخذ شيء لم يثبت كونه سببا كان من جنس الشرك الأصغر،

وأما الآخر فإنه يكون مع اعتقاد كونها سببا فقط، وأما الآخر فإنه يكون مع اعتقاد كونها سببا فقط. فالأول شرك أكبر والثاني شرك أصغر، فالأول شرك أكبر والثاني شرك أصغر، والمراد منهما في الحديث الثاني، والمراد منهما في الحديث الثاني تخويفا وترهيبا، أن يكون المتلبس بالشرك الأصغر تؤول حاله إلى حرمانه من الفلاح والفوز. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أتم الله له، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أتم الله له وقوله فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له، وكلاهما دعاء على معلقهما، وكلاهما دعاء على معلقهما، مؤذن بحرمة فعله، مؤذن بحرمة فعله. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف بأن لبس الحلقة أو الخيط لدفع البلاء أو رفعه من الشرك، والتميمة من جملة التعاليق، وسيأتي بيان معناها في باب مستقبل. وقول المصنف رحمه الله وفي رواية يشعر أن هذه الجملة قطعة من الحديث السابق، يشعر أن هذه الجملة قطعة من الحديث السابق وفق اصطلاح المحدثين، وليس الأمر كذلك، فهو حديث مستقل برأسه، وليس الأمر كذلك فهو حديث مستقل برأسه، فلا تستعمل حينئذ في هذا المقام، فلا تستعمل حينئذ في هذا المقام. نبه إلى ذلك حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكار حذيفة عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في إنكار حذيفة رضي الله عنه عليه بقطع الخيط مع تلاوة الآية المصدقة للحال، مع تلاوة الآية المصدقة للحال، وأنه من أفعال أهل الشرك، وأنه من أفعال أهل الشرك، وهي قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.

من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بقطعها دال على حرمة تعليق التمائم، فالأمر بقطعها دال على حرمة تعليق التمائم، فإن العرب كانت تعلق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين، فإن العرب كانت تعلق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة. وإطلاق الشرك عليهن هو باعتبار حالهن عند العرب، وإطلاق الشرك عليهن هو باعتبار حالهن عند العرب. فالرقى والتمائم والتولة التي كانت تستعملها العرب كانت شركا، فهو منه صلى الله عليه وسلم حكم على المعروف عندهم، فهو منه صلى الله عليه وسلم حكم منه على المعروف عندهم في الرقى والتمائم والتولة. وأما باعتبار حقيقة الأمر فإنهن ينقسمن 3 أقسام، وأما باعتبار حقيقة الأمر فإنهن ينقسمن 3 أقسام. أولها ما هو شرك وهي التولة، أولها ما هو شرك وهي التولة، فإنها من جنس السحر، فإنها من جنس السحر، فيجعلون شيئا يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى رجلها، إلى رجلها، وهذا سحر وهو شرك. وثانيها ما منه شرك وما منه ما هو مشروع، ما منه ما هو شرك وما منه ما هو مشروع، وهو الرقية، فإن الرقية نوعان، فإن الرقية نوعان، أحدهما الرقية الشرعية وهي السالمة من الشرك، أحدهما الرقية الشرعية وهي السالمة من الشرك، والآخر الرقية الشركية وهي المشتملة على الشرك، الرقية الشركية وهي المشتملة على الشرك. وموجب جعل الرقية كذلك هو حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالحديث يفيد قسمة الرقى وفق ما تقدم. وثالثها ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم. ما منه ما هو شرك وما منه ما هو محرم، وهو التمائم. فإن التمائم نوعان: أحدهما التمائم الشركية، وهي التمائم المشتملة على الشرك. أحدهما التمائم الشركية، وهي التمائم المشتملة على الشرك. والآخر التمائم المحرمة، والآخر التمائم المحرمة، وهي التمائم السالمة من الشرك، وهي التمائم السالمة من الشرك. فإنها تحرم وإن لم تكن شركا، فإنها تحرم وإن لم تكن شركا، لقوله صلى الله عليه وسلم المتقدم: ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهو يفيد تحريم جميع التمائم، ومنها التمائم التي تكون بالتعاليق القرآنية، ومنها التمائم التي تكون بالتعاليق القرآنية، كمن يعلق آية الكرسي أو سورة الفاتحة لدفع البلاء أو رفعه أو استجلاب الخير، فإن فعله محرم للحديث المتقدم. واضح؟ طيب ليش ما نقول فعله شرك؟ نعم، وهو أحسن. وامتنع الحكم عليه بكونه شركا لأن المعلق في أصله سبب شرعي لدفع البلاء أو رفعه أو جلب الخير، وهو القرآن الكريم. فإن القرآن شفاء ورحمة وهدى بنص القرآن والسنة، فلا يقال في التعليق القرآنية إنها شرك، لكن يقال إنها حرام. وخص من ذلك حال نبه إليها شيخنا ابن باز، وهو من ضنائن الإفادات، بأن التعاليق القرآنية تكون شركا في حال، وهو إيش؟ إذا كان النظر إلى صورة التعليق، إذا كان النظر إلى صورة التعليق لا إلى المعلق، فهو لا يستشفي بالقرآن المعلق، وإنما يستشفي بصورة إيش؟ التعليق. كمن يأتي إلى حانوت تباع فيه هذه التعاليق ثم يقول لصاحبه: أعطني تميمة، فيقول: من أي شيء من القرآن؟ فيقول: أي شيء. فالغالب أن المتكلم بهذه الكلمة نظره إلى صورة التعليق، بأن يجعل له قلادة في عنقه أو يده أو غير ذلك، ولا ينظر إلى المعلق وهو القرآن الكريم. فتعلق قلبه بصورة التعليق لا بالمعلق، فمثله تكون حاله شركا وإن كان معلقا تميمة قرآنية. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكلا إليه. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، أي رد إليه، فإن من وكل إلى غير الله هلك، فإن من وكل إلى غير الله هلك. ورده إليه إعلام بحرمة فعله، ورده إليه إعلام بحرمة فعله، لأنه لا ينتفع به البتة. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، فالعزو إليهما أولى، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن محمدا بريء منه، مع قوله: أو تقلد وترا، أي جعله تميمة، مع قوله: أو تعلق أو تقلد وترا، أي جعله تميمة. والوتر هو حبل القوس الذي يشد فيه السهم، والوتر هو حبل القوس الذي يشد فيه السهم. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله. فتقليد فتعليق الخيوط والحلق والأوتار محرم أشد التحريم. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة. الحديث رواه وكيع في جامعه، وابن أبي شيبة في مصنفه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة، أي اعتاقها، وجعل ذلك بمنزلة عتق الرقبة، وجعل ذلك بمنزلة عتق الرقبة لما فيه من تحرير القلب من العبودية لغير الله، لما فيه من تحرير القلب من العبودية لغير الله. فتعليق التعاليق من عبودية غير الله والوقوع في الشرك، فتعليق التعاليق من عبودية غير الله والوقوع في الشرك. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يكرهون التمائم كلها، فالكراهة في عرف السلف التحريم، فالكراهة في عرف السلف التحريم. ذكره ابن تيمية الحفيد، وصاحبه ابن القيم في إعلام الموقعين، وحفيده بالتلمذة ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فقوله كانوا يكرهون التمائم كلها، أي كانوا يحرمون التمائم كلها. ومراد إبراهيم بقوله كانوا أي أصحاب ابن مسعود، ومراد إبراهيم بقوله كانوا أي أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم، من كبار فقهاء التابعين كعلقمة ابن قيس، كعلقمة ابن قيس ومسروق ابن الأجدع وعبد الرحمن ابن يزيد. فالجاري في خبر إبراهيم النخعي عند ذكر قوله كانوا وما جرى مجراه، فإنه يريد شيوخه من أصحاب عبد الله بن مسعود. ومن الجاري في عادة أهل العلم الاستدلال بما كانوا عليه بأنه قول ابن مسعود، ومن الجاري في عادة أهل العلم الاستدلال بما كانوا عليه أنه قول ابن مسعود، فإنهم أخذوا دينهم وعلمهم عنه، فإذا اتفقوا على شيء فإنهم يأثرونه عنه ولم يصرحوا به. وممن يستعمله كثيرا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قال هنا الثالثة أن هذه الثلاثة اللي هي إيش؟ الرقى والتمائم تولى كلها من الشرك بلا استثناء. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا؟ هذا يفيد أن هناك رقى شركية ورقى غير شركية. نعم. إيش؟ أي باعتبار المعروف عند العرب حينئذ، أي باعتبار المعروف عند العرب حينئذ. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما من الشرك. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما من الشرك أو بيان حكمه أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان، فإن من في الترجمة يجوز فيها وجهان. أحدهما أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيصير تقدير الكلام باب الذي يتبرك بشجر أو حجر ونحوهما. باب الذي يتبرك بشجر أو حجر ونحوهما، فلا يكون الحكم مذكورا بل مطلوبا، فلا يكون الحكم مذكورا بل مطلوبا. والآخر أن تكون من شرطية، أن تكون من شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك. وهذا كثير في كلام العرب أنهم يذكرون فعل الشرط ويحذفون جوابه، فيكون الحكم مذكورا في الترجمة تقديرا، فيكون الحكم مذكورا في الترجمة تقديرا. والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، وهي كثرة الخير ودوامه، وهي كثرة الخير ودوامه. والترجمة كما تقدم في التقدير الثاني تدل على كون ذلك شركا، والترجمة كما تقدم في التقدير الثاني تدل على كون ذلك شركا. ويكون التبرك شركا في حالين، ويكون التبرك شركا في حالين. الحال الأولى إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية إذا لم يعتقد كونه مستقلا بالتأثير، إذا لم يعتقد كونه مستقلا بالتأثير فهو عنده سبب، فيكون شركا أصغر، فيكون شركا أصغر. وله صورتان، وله صورتان. إحداهما أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، وهذا من اتخاذ الأسباب غير المأذون بها، وهذا من اتخاذ الأسباب غير المأذون بها. والثانية أن يرفع السبب المأذون به فوق قدره الشرعي، أن يرفع السبب المأذون به فوق قدره الشرعي فيقع في الشرك. فإن ما أمرنا به من الأسباب ينتهي حده إلى تقدير شرعي، وهو ما هو حد الاعتقاد في السبب الذي أذن لنا؟ أحسن، وهو الاطمئنان إليه والاستبشار به، وهو الاطمئنان إليه والاستبشار به. فإذا رفعه بأن يجعله قاطعا على وجه الجزم وقع في الشرك الأكبر، فإذا رفعه فجعله قاطعا على وجه الجزم وقع في الشرك الأصغر، وقع في الشرك الأصغر. ومن القواعد التي تمس إليها الحاجة في هذا الباب قاعدتان، إحداهما أن معرفة أسباب البركة يرجع فيها إلى خبر الشريعة فقط، أن معرفة أسباب البركة يرجع فيها إلى خبر الشريعة فقط من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا هل ماء زمزم ماء له بركة؟ الجواب نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ماء مبارك، رواه مسلم. واضح؟ طيب، لو أن إنسانا رأى مناما أن البئر الذي في مزرعته بئر له بركة، فهذا يكون له بركة أو لا يكون؟ لا يكون، لأن إثبات البركة في شيء يكون طريقه خبر الشريعة فقط. والأخرى أنما ثبت كونه سببا للبركة، أنما ثبت كونه سببا للبركة يتبرك به وفق الصفة الشرعية، أنما ثبت كونه سببا للبركة يتبرك به وفق الصفة الشرعية دون غيرها. فمثلا من أسباب البركة القرآن، من أسباب البركة القرآن، فإنه كتاب مبارك فيتبرك بقراءته ومعرفة معانيه وغير ذلك من وجوه استمداد البركة به مما جاء في الشرع. فلو قدر أن أحدا تبرك به على وجه الفتح بأن يعمد عند إرادته شيئا إلى فتح صفحة من القرآن كيفما اتفق ثم يتبرك بما يجد في هذه الصفحة، فإن فعله يكون محرما، فإن فعله يكون محرما. يعني مثلا لو إنسان متردد في بلد سافر إليها يبقى عدة أيام أو يخرج منها، فأخذ المصحف قال نتبرك بالمصحف بالقرآن، ففتح المصحف فوجد أخرج منها ففعل هذا، فإن فعله يكون محرما. وكذا لو وجد شيئا آخر يخالف هواه فإنه لا عبرة به ولا يجوز له أن يفعل ذلك. وهذا كثير في الناس اليوم، فإنهم يتبركون بأسباب ثبتت بركتها على صفة لم تثبت بطريق الشرع. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى أفرأيتم. لكن هذه لا يخرج منها لمن؟ هذه الشيطان في الآية، الشيطان. لكن هو هكذا أهل الهوى والبدع يقعون في أشياء مرذولة،

هو من معنى لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقرأ الآية المصدقة كون طلبهم من تأليه غير الله، وقرأ الآية المصدقة كون طلبهم من تأليه غير الله سبحانه وتعالى. سن الله عليكم. قال رحمه الله: العاشرة أنه صلى الله عليه وسلم حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. قوله رحمه الله: الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، أي لم يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم مرتدين مع جعل ما سألوه من الشرك، مع جعل ما سألوه من الشرك، فهو من الأصغر الذي لا يخرج به العبد من الإسلام، فهو من الأصغر الذي لا يخرج به العبد من الإسلام. قال رحمه الله: الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره. قوله رحمه الله: العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي ثابت عندهم أن العبادات مبناها على التوقيف، أي ثابت عندهم أن العبادات مبناها على التوقيف بأمره صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يبتدوا العبادة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها لهم، فإنهم لم يبتدئوا العبادة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها لهم. وقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أي الثلاث، قال: أما من ربك فواضح، لأنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ربا يعبدونه، وإنما سألوه سببا يتبركون به، لأنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ربا يعبدونه، وإنما سألوه سببا يتبركون به، فمعبودهم وربهم هو الله سبحانه وتعالى. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، أي بإخباره بقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل، فإن هذا غيب لا يطلع عليه إلا بوحي، والنبوة وحي من الله عز وجل. وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأنهم سألوه أن يجعل لهم ما يعبدوا به الله، لأنهم سألوه أن يجعل لهم ما يعبدون به الله. وهذه هي حقيقة الدين، فإن الدين هو صفة عبادة الله عز وجل، فإن الدين هو صفة عبادة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. مقصود الترجمة

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فإنه فعل ذلك من ذبح الذباب تقربا إلى غير الله فوقع في الشرك وعوقب بدخول النار، والشرك محرم في الأمم كلها، فالذبح لغير الله شرك، ولو كان المذبوح ذبابا لا ينتفع به، ولو كان المذبوح ذبابا لا ينتفع به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجير من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قوله رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، ولما حسن له قصده، ولما حسن له قصده، فإنه جعل له سببا للخلاص، فوافق هؤلاء في تعظيم معبودهم، فوافق هؤلاء في تعظيم معبودهم فوقع في الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار قال معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، يعني أنهم يتخوفون، وهذا من شواهد الترجمة التي تقدمت، باب الخوف من الشرك، ولهذا كان الناس قبل في هذا القطر يتخوفون الشرك حتى في كلماتهم، ثم صار من الناس من يزهد في التحذير من كلمات توهم الوقوع في الشرك بدعوى التشدد، كالذين يهونون في قول تجب الثقة في النفس، فليتهم اختاروا قولا ولم يصفوا المخالفين لهم بأن قولهم تشدد، فإن هذه الكلمة السائرة على ألسنة الناس تجب الثقة بالنفس مما لا يجوز، بل يحرم تحريما شديدا لما فيها من الركون إلى ما لا يركن إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم في أذكار الصباح والمساء قوله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فكيف يوثق حينئذ بالنفس؟ ولهذا لما سئل شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم هل تجب الثقة بالنفس فقال لا، بل لا يجوز، أي لا يجوز الوثوق بها، وهذا من دقيق التوحيد في معرفة الكلمات التي يتسرب منها الشرك إلى قلوب الناس، فإن الإنسان يعظم نظره في نفسه في قلبه إلى نفسه فيركن إليها فيقع فيما هو أشد من ذلك، فلما كان للناس شفوف نظر في أمر توحيد الله والخوف من الشرك كانوا ينفرون منه حتى في هذه الكلمات، وأما اليوم صرنا نسمع من يفتي بأن القول بذلك تشدد، وهذا من تهوين التوحيد والشرك في قلوب الناس، وطالب العلم ينبغي أن يعلم أن منفعته العظمى من دراسة كتاب التوحيد هو أن يحقق توحيد الله في قلبه، وأن ينفر من الشرك، وأن لا تكون دراسته للتوحيد دراسة معلومات فقط لا يتمثل بها حقائق الأقوال والأفعال التوحيدية في نفسه أو في غيره. فإذا كانت هذه حاله كمل قلبه في معرفة التوحيد حتى تكون عنده نفرة من الشرك في أدنى شيء، ويعلم أن الكلمات التي تطلق من الخلق ينبغي أن توزن بميزان التوحيد والشرك، وألا يتساهل في شيء منها ولو كان جائزا حفظا لجناب التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا في الترجمة تحتمل معنيين، ولا في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون نافية، أحدهما أن تكون نافية، والأخرى أن تكون ناهية. وبه جزم حفيد المصنف عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد، وكلاهما يؤول إلى تحريم ذلك، وكلاهما يؤول إلى تحريم ذلك، لكن الموضوع في خطاب الشرع للدلالة على التحريم هو النهي، لكن الموضوع في خطاب الشرع للدلالة على التحريم هو النهي. وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين، وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين، أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، فصورة الذبح واحدة، فصورة الذبح واحدة، فالموحد يذبح لله والمشرك يذبح لغيره، فالموحد يذبح لله والمشرك يذبح لغيره. وإذا فعل في موضع واحد توهم أن الموحد يفعل ما يفعل المشرك، وإذا ذبح في مكان واحد توهم أن الموحد يفعل ما يفعل المشرك. والآخر حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، لئلا يجر ذلك إلى الوقوع في الشرك بالذبح لغير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ذكر